الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير Thank you. جزاء Oh, بعد واحد إن الإنسان لربه لكنود وتكون الجبال كالعهن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت بسم الله

لي

وصلي لربك وانصر.